بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 15. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: تبدل في هدي الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلكم تفلحون، وفي سنه الله وسنن النبي اتبع رسول الله تبت وتربع، وقل غير مخلوق كلام نبينا، لذلك دام الاتقياء واصحابه، ولا تك في القران بالوقت قائلا كما قال اتباع بجهل واتباعه، ولا تك القران خلقا قراته، فان كلام الله بالفضل نوره، وقل استجد الله للخلق جهله، ومن غدر لا يخفى وربك الله، وليس بمولد وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. وقد يذكر التهديد هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد يذكر التهديد ايضا يمينه وكلتا يديه بالصوابر تنفح، وقد ينزل الجبار في جسد بينه بلا بيت جل الواحد تتمده، لا طرق الدنيا يوم بفضله، فتقبل ابواب السماء وتفتح. يقول الا مستغفر يبقى غافرا، ومستغفر خيرا ويبقى سيمنح. روى ذات قوم لا يراك حديثهم، الا قال قوم كذبوهم وقبحوا. وقل ان خير الناس بعد محمد وزياره كل من كل عثمان ارجح، ورابعهم خير البريه بعدهم علي خليفه الخير بالخير كلهم. وانه للرهب لا ريب فيهم، على ذكر في الدرس بالدور تدفع سعيد وسعد ودعاء وضعف، وعن المسكين والمسكين المفتح. وقل خير قوم في الصحابه كلهم، ولا تقطع عانى سعيد وتجره، فقد نطق الوحي المبين بفضله، وفي الفتح آل للصحابه تمده. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه خدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعده. إذن هنا وقفنا من شرحنا لكلام الناظم رحمه الله، بعدما تكلم الناظم رحمه الله عن جملة من عقائد أهل السنة والحديث، انتقل إلى الحديث عن عقيدة أهل السنة والحديث في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أهل السنة والحديث لهم معتقد في خصوص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قد تميزوا بهذا المعتقد عن غيرهم من الفرق الضالة وأهل الأهواء. فهذه الأبيات تطرق فيها إلى معتقد أهل السنة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نشرح أبياته، لابد أن نقف مع حقيقة الصحبة. ما معنى الصحبة لغة اصطلاح؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، قال أو نقل عن الباقلاني أنه قال: لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول صحابي، أي عندما نقول صحابي، في أن القول صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص. يعني الصحبة أو قولنا صحابي ليس مشتقا من قدر معين من هذه الصحبة، بل على التعميم. قال: وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوص، بل هو جار على كل من صاحب غيره قليلا أو كثيرا، كما أن القول مكلم ومخاطب وضارب، مشتق من المكالمة والمخاطبة والضرب، وجار على كل من وقع منه ذلك قليلا كان أو كثيرا. وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال، وكذلك يقال صحبت فلانا حولا وظهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة، فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إدراء هذا على من صحب النبي عليه السلام ولو ساعة من نهار، وهذا هو الأصل في اشتقاق الاسم. فهمنا حقيقة الصحبة لغة، فالصحبة لغة على التعميم تطلق على كل من صحب غيره، سواء كانت الصحبة قليلة أو كانت كثيرة، كانت طويلة أو كانت قصيرة، سواء صاحبه ورآه عن بعد أو اقترب منه، أو صاحبه شهرا أو سنة أو يوما أو لحظة من الزمن، فكل ذلك يطلق عليه من جهة اللغة اسم الصحبة، هذا من جهة اللغة. وهذا المعنى اللغوي نفع في المعنى الاصطلاحي عند المحدثين، لأن اختيارنا لمعنى الصحبة اصطلاحا نختار مذهب المحدثين في هذه المسألة، لأن مذهب المحدثين في معنى الصحبة هو الذي يوافق المعنى الشرعي الذي ورد في الكتاب والسنة. المعنى الشرعي للصحبة في الكتاب والسنة يوافق ما ذكره أئمة الحديث في معنى الصحبة عندهم، بخلاف معنى الصحبة عند الفقهاء، لأن الفقهاء راعوا المعنى الفقهي، فتجد عند الفقهاء اشترطون في الصحبة أن يكون هذا الصاحب قد طالت مدته في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام الفقهاء لا يعارض كلام أهل الحديث. لما؟ لأن كل واحد منهم تكلم فيما يخصه، فالقضية قضية تخصص، فالمحدث الذي يهمه هل هذا صحابي لكي أسقط عليه العدالة. والذي قلت على أن تعريف الصحبة عند المحدثين هو الذي يوافق المعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي للصحابي ولو رآه عن بعد كان مؤمنا به ومات على ذلك، ولو دخلت ورده على الأصح فهو صحابي، نجري عليه أحكام الصحابة والصحبة، نترد عليه ونعتقد عدالته من الأمور التي سلفت معنا. إذن فاختيارنا لمذهب المحدثين من هذا، لأن هذا الذي يهمنا الآن، أن نبني على معرفتنا لحقيقة الصحبة بالاصطلاح، أن نبني على ذلك العدالة، وأن نبني على ذلك التردي، وأن نبني كما سيأتي معنا بيانه. أما كلام الفقهاء فكما قلنا هو لا يخالف لا من قريب ولا من بعيد، لا يخالف مذهب المحدثين، لأن الفقيه نظر في تعريف أو الفقهاء نظروا في تعريف الصحبة إلى الفقه، أن لا يتصور أن آخذ الفقه من رجل رأى النبي عليه السلام عن بعد، فقضية الفقه تحتاج إلى طول مصاحبة، فالفقهاء راعوا هذا الأمر، ولذلك تجد أن أهل العلم أو الفقهاء في كتب الفقه يعني يذكرون كثيرا من الصحابة ممن عرفوا بكثرة الصحبة للنبي عليه السلام، وممن عرفوا بالفقه والعلم، أما اختيارنا كما قلت مذهب المحدثين لهذا الجانب الذي ذكرته. إذا تبين لنا أن الصحبة اصطلاحا على التعميم كما بينناه، أما اصطلاحا كما قلنا نختار مذهب المحدثين لما بيناه وشرحناه. الصحبة اصطلاحا لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، أي كل من لقيه، وبعض المحدثين يقولون من راى النبي عليه الصلاه والسلام ياتون بلفظه الرؤيه يقولون من راى، والادق ان نعبر بتعبير اللقي نقول من لقي النبي عليه السلام. لما؟ لكي لا نخرج ابن ام مكتوم او من كان اعمى ومن الصحابه لكي لا يرى النبي عليه السلام، فلكي لا يخرج من هذا حاله فالادق ان نقول من لقي. اما من قال من المحدثين من راى فكلامه هذا خرج مخرج الغد، ما يعني أن نجد وجدنا أحد أئمة الحديث عندما يعرف الصحابي ويقول في الصحبة من رأى، ما تظن أنه يخرج من كان أعمى، إنما كلامه خرج الأغلب الصحابة لم يكونوا كذلك، لكن كما قلنا التعبير الدقيق أن نعبر بلفظة إيش؟ بلفظة النطقي. وتذكروا هذه المسألة، فقد تلقيتها عن المشايخ، لم أجدها يعني في حدود اطلاعي في كتاب من الكتب، قضية أنه إذا وجدنا عالما من علماء الحديث قال من رأى خرج الكلام مخرج الأغلبية، خرج الكلام مخرج الأغلبية والله أعلم. إذا التعبير الدقيق أن نقول اللقي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصحبة لقيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به، لابد لأن هذا شرط أساسي، لابد من الإيمان به، مع الإيمان به والموت على الإسلام، لابد أن يكون قد مات على الإسلام، سواء طالت مجالسة من لقيه أو قصرت، أو رآه من غير مجالسة، أو لم يره أصلا لعرض كالعمى، لكن يعتبر الصحابة، وسواء روى عنه أو لم يروي. بعض الناس يظنون لا نقول عن صحابي إلا كل من روى، وهذا خطأ، من لم يروي عن النبي كفر. حتى قال بعض أهل العلم إن المسلمين في زمن النبي عليه السلام عددهم لا يشويه كتاب حاكم. الإسلام كان كفر، أظن أن الصحابة فقط يعني من روى عن النبي عليه السلام، لا فكانت الوفود تأتي إلى النبي عليه السلام بكثرة. إذا قلنا سواء روى عنه أو لم يروي أو غزا معه أو لم يروي، قد يكون هذا الصحابي قد غزا وقد يكون لم يغزو، لم يتيسر له ذلك، كانت له ظروف معينة ما شابه ذلك الأمور المعروفة في كتب العلم، لكن يشترط إيش؟ أنه لقي بدون تحديد حقيقة هذه اللقية طويلة قصيرة لا نشوف على التعبير، مع إيمانه وأن يكون مات على ذلك. هذا هو هنا الصحابة، فكل من كان كذلك فلنكتب عليه العدالة والتربي وإلى غير ذلك مما سيأتي معنا. إذا هذا هناك لا شك أن هناك تعريف كثيرة عند المحدثين لتعريف الصحبة، لكن هذا التعريف هو أصح ما قيل. كل تعريف الذي يعني تذكر في كتب أهل العلم هي تعريف يعني من باب التنظير، ليس الدقيق، من باب التنظير، بل ربما يذكرها المحدث ويكتبها ويعتذرها، لكن لا يعتذر يعني ألفاظها بدقة، فكما هو معروف عند أهل العلم كثيرا ما يعني يذكر العلماء تعريفا لشيء بناء على فهم أصحاب الزمن، فقد لا يأتي ببعض الخلود، فقد يقول بعضهم مثلا الصحابي كل من لقي النبي عليه السلام ويشخص، فقال له هذا ايش الايمان؟ قال هذه امور بدنيه، ايش تذكرها؟ هذه امور بدنيه، فينبغي دائما ننظر الى كلام اهل العلم بهذا التصور، خاصه اذا علمنا مساله عظيمه ان التعريف تاثرت بالواقع، تعريف وبيان معاني الاصطلاحات الفقهاء والعلماء المحدثين تأثرت بالوقائع وتأثرت بالإزمنة. إذا هذا التعريف هو أصح ما قيل في تعريف الصحبة كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر في الإصابة. الحافظ ابن حجر نص غير من أهل العلم على أن هذا التعريف هو أصح التعريف لمعنى الصحبة. وقال قال الحافظ ابن حجر لما ذكر ذلك قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. كلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصحاح. هذا هو التعريف يعني الصحيح المختار. بل نقول: وهذا التعريف هو قول الجمهور وقول جمهور العلماء سلفا وخلفا. هذا التعريف هو قول الجماهير من السلف والخلف كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث. نص على هذا الحافظ ابن كثير. وهو المعروف بهذا التعريف بمعنى الصحبة هو مقتضى صنيع أئمة الحديث في كتبهم. هذا التعريف هو مقتضى صنيع أئمة الحديث في كتبه، وهو معروف من طريقة أهل الحديث كما يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمته. فهمنا هذا الوجه. ولذلك هذا يؤكد لنا ايش؟ ما ذكرناه في قضية تعريف الصحبة عند الفقهاء، قضية تخصص، وإلا إذا كان يعني قضية تخصص لا يقبلون كلام المحدثين. لا يقبلون كلام المحدثين ولا يأخذون بهذه الأحاديث التي يرويها ابن الحديث في كتبهم، لأن تعريف ابن الصحبة غير تعريفه، لكن قبلوها من باب آخر، فقبول قول الصحابة في الرواية شيء وقبوله في الفقه شيء آخر. نعم، فهمنا معنى الصحبة. وقل مرة ثانية نقول قل ما ذلك أيها السني أيها الأثري قل معتقدا عقيدة السلف قل معتقدا أن خير الناس خير أي أفضل الناس خير الناس أي أفضل الناس قيل هي مشتقة بناء الإنسان نقول الناس أو الإنسان مشتق من ماذا لا لا أو هذه المطلب قيل مشتقة من النسيان فالإنسان لما كان كثير النسيان قيل له إنسان وقيل له الناس وقيل من ماذا من الاستئناس أي يستأنس بعضهم ببعض وقيل من النوس والنوس هو الحركة فلحركة بني الإنسان قيل لهم الناس وقيل الواحد منهم إنسان من النوس أي الحرف وقل إن خير الناس أي أفضل الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام محمد اسم من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى سمى هذا النبي الكريم عليه السلام في كتابه باسم محمد وأحمد ولا بأس أن نقف مع كلام للقاضي عياض رحمه الله تعالى في خصوص هذين الاسمين قد ذكر كلاما عظيما في كتاب الشفاء في خصوص هذين الاسمين من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء قال وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمد فمن خصائصه تعالى له أي للنبي عليه الصلاة والسلام أن ضمن أسماءه ثناء لأن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ليست أعلاما فحسب أعلام وأوصاف منطبقة على النبي عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه تعالى له أي النبي عليه الصلاة والسلام أن ضمن أسماءه ثناء وطوى أثناء ذكره عظيم شكره ثم قال القاضي عليه فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، مبالغة من صفة الحمد. ومحمد مفعل، مبالغة من كثرة الحمد. فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأفضل من حمد، أي من المخلوقات، وأكثر الناس حمدا، أعلام وأوصاف لهم، وأكثر الناس حمدا. فهو أحمد المحمودين عليه الصلاة والسلام، وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد، ويشتهر في تلك العرفات يوم القيامة بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد إلى القاضي عياض. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر. القاضي عياض في معرض كلامه عن معجزات النبي عثمان أورد هذا الأمر، وذكر أن في هذين الاسمين معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. قد ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، وهو أن الله جل اسمه حمر أن يسمى بهما أحد قبل زمانه، لم يعرف أحد قبل زمانه أنه سمي بأحد هذين الاسمين أبدا قبل زمانه. أما أحمد، قال القاضي عياض، أما أحمد الذي أتى في الكتب أنه قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تواتر اشتهر استفيض يعني بين العرب من أقوال علماء الكتاب في ذلك الوقت أنه سيبعث رجل اسمه أحمد فضل. مع ذلك حمى الله جل وعلا قبل بعثته أن يسمى أحد بأحد هذين الاسمين. قال أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشر به الأنبياء، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وبلاده أن نبيا يبعث اسمه محمد. قبيل بعثته الإسلام اشتهر هذا الأمر الذي تم قناه، فبعض قبائل العرب بدأت تسمي أبناءها باسم محمد، أما أحمد أبدا. قال وكذلك محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وآله وسلم وبالله أن نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحد هم، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وهم محمد بن أي بن أحيحة بن الجلاح، هذا ممن سمي باسم النبي عليه السلام، الأوسي ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن براء البكري ومحمد بن سفيان بن مجاشع ومحمد بن حمران الجعفي ومحمد بن خراعي السلمي لا سابع له. ثم قال بعد القاضي ثم حمى الله كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها أحد له إعجاز أو يظهر عليه أو أن يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في هذين الاسمين معجزة من معجزات هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل إن خير الناس أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قوله أو تقريره أفضل الناس وخير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على شيء، كلامه هذا يدل على شيء، بعد قوله بعد محمد عليه الصلاة والسلام يدل على شيء، أن قضية الأفضلية هنا أخرجنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه أفضلهم على الإطلاق، قضية الأفضلية بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو الإسلام فإنه أفضل البشر، بل إن النبي أحسن أفضل الخلق. فيستشف من كلامي هذه القضية، قضية إيش؟ استفد هذا من كلامي، قضية أفضلية النبي الإسلام على سائر الخلق. لو تكلم عن الأفضلية أو خير الناس بعد، أما هو الإسلام فهو أفضل الخلق. فيستشف من هذا الكلام، من كلام النظم، هذه القضية، قضية أفضلية النبي عليه السلام على سائر الخلق. وهذه القضية بالإجماع، أجمع الأمة على أن النبي عليه السلام هو أفضل الخلق. إيه أفضل الخلق؟ أفضل الخلق، أفضل الخلق على سبيل الإطلاق. نعم، الزمخشري رحمه الله ظهر لنا ولا خرق هذا الإجماع، فأدى جبريل عليه السلام أفضل الخلق، أنه أفضل من النبي عليه السلام، وهذا الكلام من الزمخشري خرق للإجماع، خرق للإجماع. قال بعضهم، وقد نظم ذلك، قال بعضهم: نبينا أشرف، أي أفضل، بالإطباق، أي أجمع أطبقت الأمة على ذلك. قال: نبينا أشرف بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، أي لا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم في هذا القضية. ومن تحى، أي مال إليه وتبناه، ومن تحى الكشاف، أي صاحب الكشاف في التكوين، يعني صرح إليه التكوين، خلاف الإجماع ذوي التنوير، خلاف الإجماع ذوي التنوير، أي قد خرق بقوله هذا الذي قلنا أنه عد جبريل عليه السلام أفضل من النبي عليه السلام، بل أفضل خلق. إذا نبينا أشرف بالإطباق من كل مخلوق على الإطلاق، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى. وأما انتحى الكشاف، ومن انتحى الكشاف في التكوير، خلاف إجماع ذوي التنوير. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في معتقده، قال: ونعتقد أن محمدا عليه السلام المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، صلى الله عليه وسلم. إذن كلام الناظم هذا يستشف منه كما قلنا أفضلية النبي عليه السلام على سائر الناس وعلى سائر الخلق. نعم، هذا الأمر يشكل عليه بعض الأحاديث، أفضلية النبي عليه السلام على سائر الخلق يشكل عليه بعض الأحاديث، يشكل عليه بعض الأحاديث، أحاديث نهي النبي عليه السلام عن التفضيل بين الأنبياء. قال عليه السلام: لا تفضلوا بين الأنبياء، أو عن تفضيله عن بعض الأنبياء كما قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. فحديث كثيرة عن النبي إحنا تنهى عن هذا التفضيل، فكيف نقرر أن النبي عليه السلام أفضله؟ نعم، أصل التفضيل وارد، لكن نحن لا نفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن أن نفضل هذا على هذا فظاهر الأحاديث أنه من ذلك. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين تقرير أهل السنة في كتب العقيدة على أن النبي عليه السلام هو أفضل الخلق؟ هذه المسألة تكلم عنها غير واحد من أهل العلم، تكلم عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحباري، وتكلم عنها كذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وتكلم عنها كذلك القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشيخ. وملخص ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أن الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها التفضيل بين النبوات، لا التفضيل بين ذات النبي أو ذوات الأنبياء، هذا هو المقصود. الحديث يتكلم عن النبوة لا ذات النبي، عندما نقول أن النبي عن أفضل الأنبياء يتكلم عن ذاته هو عليه الأفضل، لكن ما نقول نبوته عليه الأفضل من نبوة عيسى. بعض العلماء قال هذا مخرج، فالأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفضيل من أنبياء، قال هذا مشمول على التفضيل بين النبوات لا تفضيل بين درجات الأنبياء. هذا قول، هذا قول. القول الثاني كما ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء، القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل بين الأنبياء من باب التواضع، هذا من باب التواضع، من النبي عليه الصلاة والسلام نهى، هو أفضله صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن ذلك من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبل أن يعلم أنه أفضله، كانت قبل أن يعلم أنه أفضل. القول الظاهر وهو قول مشهور عند أهل العلم، نذكره كثير من أهل العلم في كتبه، أن الأحاديث الواردة عن النبي في التفضيل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها أن تفضل النبي وتجري للآخر. فعندما تعتقد أن النبي عليه الصلاة أفضل الأنبياء، هل يعني هذا أنك تتنقص من الأنبياء الآخرين؟ لا يعني هذا، ما يسمى العلماء التفضيل في زائرة الفضل. فعندما أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، لا يعني أنني أزري بعيسى على الإسلام أو أزري بموسى على الإسلام أو بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا، وإنما هم أهل فضل، بل الأنبياء أفضل الخلق، أفضل، لكن أفضله النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التفضيل في دائرة الفضل، فتحمل تلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء أن تفضله ثم تزري بالآخرين. أما أن تكون تفضيل في دائرة الفضل فهذا لا شيء، لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. قال النبي عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي رواية قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والتقييد بيوم القيامة لا يعتبر في قضية التفضيل. أنا قد يقول قائل نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم، لكن قيدها بيوم القيامة، أما في الدنيا فلا يمكن أن نقول ذلك، لأن نعم جاء في الوحي مطلقة لكن لا يعتبر مقيدا. نقول هذا التقييد لا يلغي قضية أفضلية حتى في الدنيا. لما؟ لأن التقييد كقول الله جل وعلا مالك يوم الدين، هل الله جل وعلا فقط يملك يوم القيامة؟ هو الملك جل وعلا، ملك الدنيا والآخرة وملك الكون، لكن جاء التقييد بيوم الدين لأن في الدنيا هناك من ينازع الله في ملكه، لكن يوم القيامة ليس هناك أحد ينازعه، فيظهر ملكه لكل الناس ولا منازع، فتوجه التقييد كذلك هنا أن السيد ولد آدم يوم القيامة، هناك من نازع سيادة النبي في هذه الدنيا، لكن يوم القيامة لا منازع. فهذا هو الوجه. من شاهد عندنا أن القول في هذه القضية، قضية الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، فالمقصود بها أن نهي عن أن تفضله وتجري بالآخر. أما التفضيل في ذات الفضل فهذا لا إشكال فيه. بينما تقول مثلا أفضل آية في القرآن آية الكرسي، هل هذا أن هذا يعني أنك تجري بالآيات الأخرى؟ لا. أفضل سورة سورة الفاتحة، هل هذا يعني أنك تجري بسورة البقرة؟ لا. أو إنما نقول أفضل الصحابة أبو بكر، هل هذا يعني أنك تجري بآخرين الصحابة؟ لا. فهو تفضيل في دائرة دي. فبهذا حل الإشكال الذي طرحناه. نعم. وقلت تخير الناس بعد محمد وزيرهم إدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعد. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعده. قوله وزيراه أي أفضل الخلق بعد النبي عثمان وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيراه الضمير هنا عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهما كما قلنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قال ابن الأثير رحمه الله: الوزراء يصح لما عن الوزير، الوزراء جمع وزير، وهو الذي يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأقار، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأ له ومفزع. إن هذا هو معنى الوزير، الذي يشاوره الأمير والذي يرجع إلى رأيه ويفزع إليه. إن هذا هو معنى الوزير. فوزيرا النبي عليه السلام أبو بكر وعمر، ولذلك كان النبي عليه السلام كثيرا المشاورة معه، حتى أنه ورد في الأحاديث، كان الصحابة يقولون: رأيت النبي من وراء أبي بكر وعمر، رأيته دخل معهما خرج معهما، فكان كثيرا الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا معنى وزيرا، إذا معنى وزيرا. نعم. قدما، ما معنى قدما؟ قدما اسم زمان اقصد به ايش؟ القدم، اي هما ابو بكر وعمر، اي هما وزيرا من القدم، اي من بدايه الدعوه، من بدايه الدعوه، لا نقول من بدايه الاسلام، لان عمر اخذ اسلامه عن ابي بكر، نقول من بدايه الدعوه، لانه مضى الكلام دقيق هنا، ما نقول كما قلت من بداية الإسلام، لأن نعم أبو بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم، بل أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ولا يشكل علينا هذا الحديث هو أول من أسلم عليه، لكن كان من الصغار، هذا هو أخرجها، أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، أما ثم بقيت المدة، بقيت يعني دعوة النبي كانت سرية مدة، فتلك المدة أسلم عمر. إذن قدما أي من القدم، أي هما وزيراه من بداية الدعوة، أي صدع بالدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلى النبي، فهما أفضل الخلق بعد النبي في هذه الأمة، في هذه الأمة. قال عليه السلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. الحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أفضليتهما بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والمقدم منهما الصديق أبو بكر أفضل من عمر، وهما أفضل من باقي الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر، هذا هو الترتيب، ثم أفضل الترتيب أبو بكر ثم يركش عمر. أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي، إذن نقدم معتقده في السنة والحديث تقديم أبي بكر وعمر على عثمان وعلي فضلا على باقي الصحابة. قال ابن تيمية: وأما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة. إذا لاحظنا كلام ابن تيمية لم يتكلم عن عثمان وعلي، هل عثمان مقدم على علي أو علي مقدم على عثمان في الأفضلية؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة كما سيأتي معنا. قال: فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو مذهب مالك، من مالك رحمه الله، وأهل المدينة والليث بن سعد ولمصر والأوزاعي والشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثاله من أهل العراق، وهم مذهب الشافعي وأحمد بن إسحاق أبي عبيد وغير هؤلاء أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. ثم قال ابن تيمية وحكى مالك إجماع المدينة على ذلك فقال أي إمام مالك رحمه الله ما أدركت أحدا ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. هذه مسألة عندنا مسألة معتقد من خالف بها ضل. هذه القضية ما نتهاور فيها أبدا لأن مسألة تفضيل هذه لأن الله هو الذي فضلها على رسوله على الله وفضلها على بعض الصحابة بالإجماع والأمة لا تجتمع على ضلال فعندما يكون لنظر في هذه المسألة نطعا في هذا الإجماع ومن ثم نطعا في القرآن والسنة. فهذه القضية قضية إجماع بين الأمة تقديم أبي بكر على عمر ثم تقديم ما على باقي الصحابة. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان الأرجح معنى ثم عثمان الأرجح أي بعد على حسب كلام الناظر بعد أبي بكر وعمر يأتي من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأرجح أي أننا نثلث في الأفضلية بمن؟ بعثمان على الراجح هذا على قولي ابن أبي داود صاحب الضوء على الراجح نثلث بعثمان رضي الله عنه بمعنى أفضل الناس بعد النبي الإسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقوله الأرجح تنبئنا على أي شيء أو بأي شيء على أن المسألة فيها راجح ومرجوح بمعنى أن المسألة حصل فيها الخلاف بين السلف. وحقيقة هذه القضية حصل فيها الخلاف بين السلف رضوان الله عليهم هل نقدم عثمان على علي في الأفضلية المبتدئ هنا؟ مش أحد. الخلاف الذي حصل بين السلف وبين السنة نعم بعد ذلك استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي استقر الإجماع استقر من أهل السنة على تقديم عثمان على علي كما سيأتي بيانه من خلال العلم. لكن أصلا وقع الخلاف بين السلف وبين السنة في تقديم عثمان على علي في الأفضلية فمنهم من قدم عثمان على علي ومنهم من قدم علي عثمان على مدارس من الظروف. هذا الخلاف في أي شيء؟ هل في خلافة؟ لا في الأفضل. أما الخلافة فهي لعثمان قبل علي بالإجماع ومن خالف في هذه المسألة دل على مذهب أهل السنة. فمن ذهب من أهل السنة على أن علي أفضل من عثمان ما تكلم عن الخلاف يقول خلاف لعثمان رضي الله عنه لكنه فضل علي على عثمان وتفضيله بدار الفتنة. إذن هذه المسألة لكي لا تفهم على غير المراد قضية تفضيل عثمان على علي قضية أفضلية أنا أفضل من هذا لا في الخلافة الخلافة كانت لعثمان قبل علي بإجماع الأمة إلا من خالف من شذوذه بالبدع الذين لا يلتفت إلى قولهم ولا يعتد بإقوالهم لمخالفة بإذن النصوص الصريحة وإجماع الأمة أن الأمة جمعت على ذلك ماذا لا تقديم أهل بكر عمر في الخلاف ثم عثمان عمر واضح هذه القضية في الأفضلية في التفضيل لا في الخلاف. نعم. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم ورابعهم يشير إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه وارضاه. فالرابع في الأفضلية في التقدير عند أبي داود هو علي رضي الله عنه ويقدم أبو بكر وعمر وعثمان علي على الراجح عنده فمال إلى هذا القول الذي هو فعلا هو القول الصحيح والذي استقر عليه الإجماع بعد ذلك. أولا نقول من هنا الناظم المحسن تكلم عن الخلفاء الأربعة في هذه هذين البيتين تكلم عن الخلفاء الأربعة فبين أن المقدم في الأفضلية بعد النبي الإسلام أبو بكر وعمر وهذا بالإجماع. أما بعدهما عثمان أو علي فهو قدم عثمان على علي والخلاف حاصل بين أهل السنة في هذه القضية. المهم أنه تكلم عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد نبيها بإجماع، هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد النبي بإجماع، وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكاه الشافعي أن الخلفاء الأربعة أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حكى كلام الشافعي الحافظ ابن حجر رحمه الله في الباب، وحكى هذا الإجماع كذلك الخلال في كتابه السنة، الخلال في كتابه السنة. إذن هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، المقدم أبو بكر ثم عمر. والخلاف حصل بين أهل العلم في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان على كل ألا حصل فيها الخلاف بين أهل العلم. القول الأول تفضيل عثمان على علي، وكما قلنا في الأفضل لا في خلاف. إذا القول الأول تفضيل من؟ تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل السنة تقديم عثمان على علي في الأفضلية، هذا مذهب أكثر أهل السنة، وحكى ذلك الحافظ بن عبد البر وحكاه الخطابي بن حجر في آخرين من أهل العلم. لهذا القول الأول تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. القول الثاني تفضيل علي على عثمان، تفضيل علي على عثمان، وظهر هذا القول في أهل الكوفة من أهل السنة في أهل الكوفة كما حكاه الخطابي رحمه الله، وهذا القول نسب إلى سفيان الثوري، كان سفيان الثوري كما نسب إليه كان يقول بذلك، وذكر العلماء أن سفيان الثوري تراجع عن قوله هذا إلى مذهب الجمهور. حكى هذا غير واحد، حكى في اختلاف الدين وغيره أن سفيان الثوري تراجع عن هذا القول، تراجع عن هذا القول. القول الثالث من علم ليش تقديم عثمان على علي، تقديم علي على عثمان، هناك قول ثالث القول بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم الصمت السكوت ما نضيف، يعتقدون ولكن لا يتكلمون، هذا قول كان هذا القول قول طائفة من أهل العلم وهو مروي عن الإمام أحمد إمام أهل السنة، كان أحد يقول بهذا القول، وقد ذكر أهل العلم أنه تراجع عن هذا القول إلى قول الجمهور، إلى قول الجمهور. القول الرابع كان بعض أهل العلم يقولون نقدم في الأفضلية نقدم الصديق ثم عمر ويتوقفون، وهذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله، وذكر الإمام ابن تيمية كذلك القاضي عياض في آخرين من العلم أن الإمام مالك تراجع إلى قول أو رجع إلى قول الجمهور، رجع إلى قول الجمهور. إذا هذه الأقوال، هذه الأقوال صحيح من هذه الأقوال قول الجمهور، طيب صحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور تقديم عثمان على علي، والبحث كما قلنا ليس في الخلاف وإنما في التقديم، أما بالخلاف بالاتفاق عثمان مقدم على علي، أما التفضيل فمسألة فيها خلاف، والصحيح كما قلنا مذهب الجمهور. هذه المسألة مسألة تقديم عثمان على علي في التقديم، الخلاف فيها هل يعد من الأصول من أصول السنة أو يعد من الفروع؟ ما نبي طيب ما تكلمنا عن الخلاف لا شكل عن الأصول، لكن في الأفضلية هي من الفروع، بمعنى افترضنا شخص اعتقد أن علي أفضل من عثمان، يقر الخلاف لعثمان رضي الله، لكن اعتقد هو أن علي أفضل من عثمان مع أن التفضيل عنده في دائرة، هذا لا نبني عليه التفضيل وإخراج الرجل من دائرة السنة، كما حكى ذلك النص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم نعم استقر الإجماع بعد ذلك. انتبه الإجماع استقر بعد هذا الخلاف. استقر الإجماع استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي. استقر هذا الإجماع استقر. فقد يقول قائل هذا الأمر حكاه غير واحد أن الإجماع قد انعقد حكاه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وحكاه كذلك ابن الصلاح رحمه الله حكاه انعقاد الإجماع وأن مذهب السنة قد استقر على تقديم عثمان على علي وحكاه كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فقد يقول قائل إذا قد يقول قائل إذا استقر الإجماع بعد ذلك فلماذا عدت المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا من المسائل الأصول إلى السنة؟ من الذي؟ طيب سنة هذا صحيح. هذا الأمر لا يدركه إلا من كان متتبعا ومن كان فاهما. العلماء اختلفوا أصلا فيجد في قضية الإجماع الاحتجاج بالإجماع بعد الخلاف. إذا هل أصلا هذه مثلا مختلف فيها بين أهل العلم هل إذا كان الخلاف بين أهل العلم ثم حصل الإجماع بعد ذلك هل هذا الإجماع بعد الخلاف يعتد به أو لا يعتد؟ مسألة مختلف فيها بين علماء. نعم صحيح أنه يعتد به. فبناء على هذا الخلاف كيف نعد هذه المسألة ولا يستقر الإجماع بعد ذلك أنها من الأصول لا من الفروعات؟ إذن هذه المسألة وإن كان استقر الإجماع وانعقد فإن المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا نبني عليها التضليل بخلاف من خالفنا في قضية الخلاف العلماء. هذه المسألة نبني عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر في معنى كلامه عن الخلاف وذكر الخلاف في قضية عثمان وعلي قضية التفضيل قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي قد استقر كما نص عليه غيره بالصلاح حافظ بن حجر في آخرين فهو ابن تيمية نص على ذلك. يقول لقد استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي وإن كانت تمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. جمهور لا يضللون في هذه القضية لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلاف وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه السلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلاف أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسط ده كلام ابن تيمية واضح جدا أن هذه المسألة قد التفضيل بين عثمان وعلي ما ينبغي أن نبني عليها تفضيل. نعم صحيح تقديم عثمان على لكن قضية الخلافة هذه مسألة من خالفنا فيها فإننا نبني على هذه القضية التضليل. أكتفي بهذا أقول قبل هذا. أستغفر الله وأتوب إليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.